سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحانه وتعالى حكم عدل، إلهي أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن، إلهي إلهي أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البراح عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل، من للذليل سواك؟ يا قادر أنت القادر وأنا العاجز، من للعاجز سواك؟ يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك؟ لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. سيدي يا رسول الله، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك الإسراء والمعراج، أعطيت فضلاً أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، وفد الأمين وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء خضع البراق خضع البراق مهابة وتجلة ومشى إليك وما به استعصاء خضع البراق مهابة وتجلة ومشى إليك وما به استعصاء وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلماء وسريت مسر البدر وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات في الكائنات فتنجلي الظلماء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء أعطيت فضلا أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله